ما رآه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الشركاء، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا يدل على أنه سمع خلاف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول الآخر. يذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه أنهم يزكون زكاة واحدة قياسا على القرطاء في الماشية. يعني الآن عندنا كل واحد دفع 10 دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده ما دام الدنانير هذا ما فيه خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن اشتروا بهذه الدنانير بضايع بقالة بحيث لا يمكن قسمتها، أو اشتروا سيارة معدل التجارة لا تمكن قسمتها، هذه خلطة ظاهرة. اشتروا أرض للتجارة، ثم هذه الأرض لما حال عليها الحول تسوى 30 دينار، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل أحد منهما ففيها الزكاة في الخلطة في المواشي. هذا ما يراه بعض. قال مالك: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها. لهذا إذا كانت مثلا قروض عند هذا دينار وذاك دينار وذاك دينارين وذا 5 و10 تبلغ النصاب مجموعة، يقول إذا كان له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس، وهؤلاء أملياء وليست دينا في ذممهم لم يحل أجلها، فإنه يضم بعضها إلى بعض ويزكيها، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا، يعني بنحو ميراث أو هبة أو صدقة أو غيرها، يعني ما اشترى ما ملكها بطريق الشراء لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها، إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل بها حولا جديدا. شخص ورث مال، من أين متى يبدأ الحول؟ الآن المورث زكاها قبل وفاته ب10 أشهر ثم مات، قبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حيا، كم يبقى؟ 2 شهر. هل نقول يزكيها بعد 2 شهر ولا ينتظر بها حول جديد بعد قبضها؟ ينتظر حول جديد بعد قبضها. ولذا يقول: من أفاد ذهبا ورقا أو لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده. ها؟ شلون كمل؟ وأن تشترى؟ أن تشترى؟ نقول تعود هذا الشايب مثلا صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب ما حل عليه الحول ولا زكاة عليه، مات في رجب، ثم التركة وزعت في شعبان، وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى تجب الزكاة؟ في شعبان السنة الجاية. الشاعر كان يزكي في رمضان، نقول هل يزكون بعد شهر في رمضان باعتبار أن هذا المال حال عليه حول ما زكي؟ لا يزكون إلا من حين ملكهم للمال، انتقال الملك لا. لكن السؤال الذي يخفى: مرر في رمضان وهو يزكي في رمضان، دخل به المال، حل في البيت ومات في شهر، هل تخرج الزكاة؟ تخرج من أصل الزكاة، وجبت في عين المال. عندنا مسألة وجوب الزكاة

يخرج على القولين. الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال الزكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إذا أخرج رب المال الزكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ شو الفرق بينهما؟ إذا قلنا هذا وهذا، نعم، ما المضاربة؟ قال هذا 1000 ريال اشتغل وهو الربح بيننا، حال عليه الحول فإذا به 1200، 1200 لماذا؟ ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب. في هذه الصورة يبلغ النصاب ولا ما يبلغ؟ الآن 1000 رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمرو قال ضارب به ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار 1200، فصاحب المال له 1100 والمضارب 100، 100 تبلغ النصاب ولا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب. إذن إذا قلنا أن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في الأصل ونصيبه من الربح 1100، أو 1200 فيها الزكاة باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال. إيه، لكن المال بربحه 1200، فإذا قلنا تعلق الزكاة بعين المال قلنا 1200 الزكاة. وإذا قلنا في الذمم، ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شافه باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب. والله المأمول به على أن لها ارتباط بالذمة، تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة بلا شك، بلا شك. وجاء ما يدل على أن الذمة، الذمة هي الأصل، نعم، الذمة وارتباطها، لأنه لو قلنا نسجد بعين المال ثم أتلف المال، نعم، تلف المال بتفريط منه يضيع حق المساكين، لا يضيع كسائر الحقوق. وإذا قلنا أنها لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا المال تلف ولا على شيء. نعم، خطة الأموال والله هو اللي يظهر إذا كان نصيب أحد ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل المضاربة، مثل ما قلنا المضاربة، نعم. لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك ونصيب غيرك، بينما الأموال تختلف. الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو نصاب، يعني حتى في الشركات، الشركات شركة رأس مالها 1000000 ريال، واحد له 100000 والثاني له 900000، شو نقول؟ الزكاة 1000000 على الجميع اللي هو 25000، هل نقول كل واحد عليه 12.5 ولا كل واحد بقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله. إذن إذا قلنا كل واحد بقدر ماله أن ماله معين، إذا كان نصابه من الشركة لا يعادل النصاب ما عليه زكاة، بينما في المواشي لو ماله إلا واحد أو 32 عليهم الزكاة، يعني شخص له سهم واحد في شركة كبيرة، الشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين وهو ما عليه زكاة إلا بانضمامه إلى غيرها، هل يكلف ويحسن من نصيبه